وخالفت شريعة ربها وإرشادات أنبيائها ورسلها أنزل الله عز وجل عليها العقاب من عنده، وحذرنا ربنا جل وعلا من أن ننحرف كما انحرف السابقون، ومن أن نضل كما ضل الضالون من قبلنا. حذرنا من ذلك حتى لا يقع علينا من العقوبات مثل ما حل وما وقع على الأمم السابقة. وظيفة هذه الأمة حتى تتميز عن الأمم الأخرى، ما وظيفتها؟ حددها الله عز وجل في الآية التي تلوناها على مسامعكم، وربما تقرؤونها وترسلونها وتستمعون إليها وتنصتون، لكن مضمونها لا يطبق في مجتمعات المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأي وظيفة أخرجكم الله للناس؟ هل أخرجكم الله للناس لتستعبدوا الناس، لتستذلوا رقابهم، أم بوظيفة آدمية ربانية إنسانية تصلح ما فسد الناس وتغير ما حرفه الناس إلى الخير وتبعد الناس عن الشر والضلال؟ وظيفة هذه الأمة التي تتميز بها على الأمم الأخرى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف، هل أمتنا الآن تأمر بالمعروف؟ تأمر بكل خير؟ لو سألنا هذا السؤال للراشدين الواعين المبتعدين عن سبل الضلال لوجدنا أن الإجابة صفرا. تأمرون بالمعروف؟ هل نأمر بكل خير؟ وهل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حسب توجيهات ربنا والوظيفة المنوطة إلينا لا من بشر وإنما من ربنا جل وعلا، هل القائمون على الأمر بالمعروف والناهون عن المنكر سالمون؟ هذا أمر بالمعروف، أمر بكل خير، وظيفة أمة. الأمم للأسف الشديد، الأمم الضالة لها منهج، إنها طلقت من قاموسها الخضوع لربها، ما في خضوع لله، فمشت في الحياة كما تريد وكما تهوى وكما تشاء. الأمم الضالة لها منهج، تمشي على هواها وهي صادقة في منهجها، مخلصة في ضلالها وفي هواها. لكن للأسف الشديد أمتنا التي تعد خير أمة أخرجت للناس، ما أخلصت في منهجها وما احتامت طريق ربها وما استرشدت بإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. عيب، خطأ، ضلال، انحراف. أن تجد المنحرف مخلص في انحرافه، يدعو الناس إلى الانحراف، وأنت المسلم لا تستطيع أن تدعو إلى الإسلام خوفا من أن تتهم بالإجرام أو تتهم بأنك خارج على النظام. ضياع، مصيبة وكارثة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بوظيفة. ما هي هذه الوظيفة؟ الوظيفة هذه واضحة، لأن الذي وضع شروطها ليس صاحب هوى وليس محابيا لفرض على فرض، وإنما الذي وضع شروط هذه الوظيفة الله من فوق سبع سماوات. فهل أدى المسلمون وظيفتهم في مجتمعاتهم؟ لو أدى المسلمون هذه الوظيفة جيدا ما اعتدى أحد على أحد، وما انحرف جيل عن طريق الله، وما سفك دم، وما سفك أحد دم أخيه، وما اعتدى أحد على عرض أخيه، وما نهب ناهب أموال وثروات الآخرين. لو مشينا على أوامر الله واستقينا طريقنا من منهج الله عز وجل. اسمعوا إخوة الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى، أوصاه في خطته بتقوى الله ومن معه من المؤمنين خيرا. وصية، رواية، حديث في صحيح مسلم عن بريدة الأسلمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المؤمنين خيرا. الشرطين الاثنين دول لابد أن يتحققوا في ولي كل أمر من أمور المسلمين، سواء كان ولي أمر للعامة أو ولي أمر للخاصة. حتى يصلح المجتمع لا بد أن يراقب الله وأن يحسن في الرعية التي يلي أمرها. أمرين اثنين، مراقبة لله من الولي، والإحسان إلى الرعية التي استرعاه الله إياها. من الذي وصى بهذه الوصية؟ إنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما وصاها زعيم من زعماء الشرق أو الغرب، ولم يقم بهذه الوصية ولم يوجهها كافر أو ملحد أو ماجن أو منافق، إنما وجهها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أمرين اثنين تصلح بهما الرعية، تقوى الله، أن تكون تقوى الله مهيمنة على الراعي، وأن ينطلق من منطلق هذه التقوى للإحسان إلى الرعية. أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصته بتقوى الله ومن معه من المؤمنين خيرا. كن تقي، كن خير مع المؤمنين. دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للولاة. بهاتين الصفتين وبهاتين الوصيتين تصلح الأمة وينقشع منها الضلال ويضيع من مجتمعاتها الفساد. لماذا؟ يضمن ولي الأمر التقي لنفسه إعزازا في الدنيا وتكريما من الله عز وجل له في الآخرة. بالصفتين دول، وصية بتقوى الله والإحسان إلى الرعية. فهل التزم ولاة الأمر في خاصة أنفسهم بتقوى الله؟ وهل قاموا بالوصية الأخرى الإحسان إلى الرعية؟ يا سلام، اسمعوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس لا بالانتماء إلى الإسلام بصفة فقط دون عمل، ولا لنرفع شعارات أننا مسلمون دون أن نلتزم بالإسلام في كل صغيرة وكبيرة، ولا بالانتساب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. واسمعوا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه وألصق الناس به، يقول: يا بني هاشم اعملوا، فإن رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اعملوا، فإن رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله اعمل، فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي، فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. وتأتي هذه العبارة التي يجب أن تكتب على كل مؤسسة من مؤسسات الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأقوال، أقوال زائفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمعروف هو كل خير والمنكر هو كل شر، فهل انتهى المسلمون عن المنكر في مجتمعاتهم؟ الربا قائم، والخمر موجودة، والفاحشة منتشرة، وحياة الناس هي قوارع قوارع تنزل بالمسلمين في كل دار من دورهم وفي كل بلد من بلادهم، ولا يعودون الى ربهم. القرآن يطلب من المسلمين العودة. عودة مشكلة. مشكلة فلسطين صار لها 40 سنة. علاج، وعلاجها واضح سهل ميسور. جدد بعدها مشكلات اريتريا وافغانستان والفلبين، وجدت مشكلة الكويت. اعتداء مجتمع مسلم على مجتمع مسلم، صورة عجيبة جدا. هل سبب هذا، وهل هذا الاعتداء وهذا الواقع المر تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحذر الأمة من الوقوع في الآثام والمعاصي والسيئات، أم تركنا دون أن يكون لنا منهج؟ لا، لنا منهج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا على لسان من بني إسرائيل. القرآن بيقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تلا الآيتين من سورة المائدة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل وهو على حال لا ترضي الله عز وجل، فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، بوداعة وبلطف، لا عايز تطرف ولا عايز قلب أوضاع ولا شيء من هذا القبيل. بقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. جيد، نصيحة. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، ثاني يوم قابله وهو على حاله، المنكر هو هو، والضلال هو هو، والشرود عن الجادة كما هو لم يتغير، فما منعه ذلك من أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. قاعد يجلس معاه وهو نصح امبارح، خلاص انتهى النصيحة، بقى ايه اصبحت باهتة. البارحة نصحه واليوم يجلس معاه، ما في مانع ان احنا نجريهم، كما هي دعوة لبعض المغرضين ان كانوا ليسوا مخلصين، وكما هي دعوة لبعض الجاهلين ان كانوا مخلصين. ومن الجهل ما قتل، كالدبة التي ارادت ان تدفع عن صاحبها الذبابة وهو نائم، فاتت بحجر ضخم والقت به على رأسه وهي مخلصة بجهل، فحطمت صاحبها واردته قتيلا. بعض الناس يقول لك ماله ان احنا نمشي مع غيرنا، نسلك سبيلهم، دول ناس اقوياء وناس لهم مكانة ولهم حضارة. لا، احنا من الناحية الاسلامية منطلقنا غير منطلق الاخرين، وطريقنا غير طريق الاخرين، وسلوكنا غير سلوك الاخرين. هم شربوا خمرا، نحن لا نحتفي هذا الداء ولا نبيعه ولا نقر تجارته في مجتمعات الامة الاسلامية. هم اكلوا شرا وربا وشجعوا، نحن لا نشجع هذا في اقتصاديات الاسلام. فلا يقولن قائل ماذا تريدون، نحن مرتبطون بانظمة غربية وشرقية، نظام عالمي. كلا، ان نظام محمد صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع والاقتداء. فاما ان تكون لنا شخصية مستقلة عن غيرنا، واما ان نكون تابعين لغيرنا نأخذ منهم شرهم وضلالهم وشرودهم وضياعهم، ثم ينزل علينا الذي نزل بهم وحل بهم من مقت الله وغضبه. اسمعوا الحديث. فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وقعيده وشريبه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتضربن على يد الظالم. طبعا ده تعبير مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لتضربن على يد الظالم، ما بيقول هذا التعبير واحد مننا، حتى لا يتهم بانه متطرف، عايز يقتل الناس، عايز يضيع المجتمع، عايز يهلك الامة. لا، هذا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم. كلا والله لتضربن على يد الظالم، ولتأثرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا. إجبار، لازم تجبروا الظالم، تجبروه. لا تتفرجوا على الظالم وتشجعوه. كلا والله لتضربن على يد الظالم، ولتأثرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. اليس هو تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم الان الواقع في الامة؟ قلوب بعضكم ببعض، اصبحنا الان بنكره بعض. يا عظمة، لقد فرح اعداء الاسلام من اليهود والنصارى بحالة الامة المترددة الان. هم ينظرون الينا من علو، ما كانوا في يوم من الايام يفرحون باي فرح بمثل ما نحن عليه الان. ضرب الله قلوب بعضنا ببعض. كل يوم يقترح اقتراحات لنا، اقتراحات. لا، مشكلة الاسلام تحل على مستوى الاسلام، قضايا الاسلام لا تعرض على موائد اللئام هنا او هناك، وانما قضايا الاسلام تعرض على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة فيها من الأخيار الكثير، ولتتح الفرصة للأخيار بدلا من تتميم الأفواه وقطع الرقاب والضرب على يد هؤلاء وهؤلاء، فلتترك للمخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإدلاء آرائهم حتى تنقذ الأمة مما هي فيه من شرور وآثام، ومن ضلال وأوهام، ومن ضياع وشرود. لن تحل مشاكل أمتنا على يد هذا أو ذاك، وإنما تحل على منهج سليم وطريق قويم. هذا المنهج هو كتاب الله، وهذا الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تركت فيكم امرين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فهل تمسكنا بهذين المصدرين؟ لو تمسكنا ما كان هناك ضلال ولا ضياع ولا شرود ولا فساد ولا فيه، لكننا تغفلنا وتخلينا عن المنهج السليم والطريق القويم. وفي آخر الآية من آل عمران التي تلوناها: وتؤمنون بالله، ثم يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لماذا ينبه؟ الآية أصلا خطاب لنا احنا، لماذا يأتي في آخر الآية في آية واحدة ويقول ولو آمن أهل الكتاب؟ كأن الله عز وجل من فوق سبع سماوات يعلم علم اليقين أننا بإيماننا بالله وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر سيكون لنا مع أعدائنا من أهل الكتاب، سيكون لنا معهم لقاء لن يرضى عنا أهل الكتاب. ولذلك قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. احذروهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بعيوب أنفسنا، وأن يقينا جميعا المكروه، ويجنبنا السوء، ويقي أوطاننا المساوئ والمفاسد والشرور. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، وظيفة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله عز وجل لا بغيره، الإيمان الكامل الذي لا يشوبه شرك. فالقوي هو الله، والناصر هو الله، والرازق هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله عز وجل. وتؤمنون بالله، أمة عندها المنهج المرسوم، منهج مرسوم. طب جربوا كده المنهج، جربوه، كونوا على مستوى المنهج الرباني. فلتجرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله، أنا أتمنى وأسأل الله مخلصا أن يكون ولي أمري عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يطبق في شرع الله ويلزمني بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول قال لنا كده عليه الصلاة والسلام: أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا. أطيعوا والله، والله لو نفذ في أمر الله وطبق في شرع الله وألزمني في كل صغيرة وكبيرة في نواحي الحياة أطأطئ له رأسي، لا لأني أعبده ولكني ألتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إيه؟ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن والله لو نفذ في أمر الله وطبق في شرع الله وألزمني في كل صغيرة وكبيرة في نواحي الحياة أطأطئ له رأسي، لا لأني أعبده ولكني ألتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إيه؟ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أطيع أحدا طاعة عمياء، وإنما أطيعه لأنه ألزمني بمنهج. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أول خليفة أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقال عمر ثاني الخلفاء: أيها الناس، إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني، وإن رأيتم في صلاحا فسددوني. فقال له أحد المسلمين كأنه ينطق باسم الأمة كلها: والله يا عمر، وهو يشهر السيف في وجهه، والله يا عمر لو رأينا فيك، لو رأينا، مش لو رأيته عشان يبقى مش مهذب، وإنما قال لو رأينا، وكأنه ينطق باسم السامعين جميعا من أمة محمد: والله يا عمر لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد من يقوم عوجاج عمر بحد السيف. كانت أمة راقية، خير أمة أخرجت للناس. الآن ما هو المطلوب منا حتى يتحقق منهج الله عز وجل؟ يتحقق بأي كيفية؟ يتحقق بالمصدر. المصدر المنهجي كتاب الله عز وجل، ويتحقق بالضمير المسلم الذي لا يزيف ولا يزور، ما فيش تزييف ولا تزوير، ضمير مسلم يستقي تعليماتي وتوجيهاتي من ربه، يراقب الله في السر والعلن. ادي امر ثاني. المصدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الضمير المؤمن الذي يستقي تعليماته من تقوى الله وحب الخير للرعية، ثم تطبيق شريعة الله عز وجل ما أمكن في شتى مناحي الحياة. في النواحي العسكرية لابد أن تطبق شريعة الله عز وجل، في النواحي التعليمية لابد أن تطبق شريعة الله عز وجل، في النواحي الاقتصادية لابد أن تطبق شريعة الله عز وجل، في النواحي السياسية لابد أن تطبق شريعة الله عز وجل. فإذا ما رجعنا إلى المنهج والتزمنا به عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، ماذا سيكون لنا من عند الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ونعوذ بالله من التكذيب حتى لا ينزل بنا عقاب الله، وحتى لا يحل بنا مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة الأحباب، عاش أعداء الإسلام في أمتنا فسادا، عاشوا فيها فسادا بترشيد وموافقة المنتفعين والمنافقين والمزايدين عافوا فسادا بمساعدة هؤلاء، فهل آن لنا أن نعرف أصدقاءنا من أعدائنا؟ هل آن لنا أن نتحرر من التبعية لغير من يسلكون طريقا غير طريقنا، غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المنقذ الأول والطريق الأوحد الذي يخلص الأمة وينقذها مما هي فيه، ينقذها، يعيد لأهل الكويت أرضهم وديارهم وأموالهم واستقرارهم وأمنهم وطمأنينتهم أولا، ويعيد للخليج الذي كان آمنا في وقت من الأوقات، يعيد له بعد ذلك استقراره وأمنه وطمأنينته، وينطلق بعد ذلك الأغنياء والأثرياء بأموالهم يبحثون عن ضياع المسلمين في فلسطين والأقصى وأفغانستان وأريتريا والفلبين، إذا ما عادت الأمور إلى نصابها مطالبون شرعا بأن يراجعوا حساباتهم، فإما أن يعودوا إلى الله ويتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون القاصمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية ولم يقم بحاجتهم وحال دون حاجتهم وخلتهم وأمنهم، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية ثم وقف دون حاجتهم وخلتهم إلا وقف الله عز وجل دون حاجته وخلته يوم القيامة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا وشق عليها فاشقق عليه. وندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ختام خطبتنا هذه: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل الدائرة على أعداء ديننا يا رب العالمين، واجعل الدائرة على أعداء ديننا يا رب العالمين، واجعل الدائرة على أعداء ديننا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.